وقال لي احد الناس هل في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيده عائشه وهي بنت 6 سنين والدخول بها بنت 9 سنين شيء غريب؟ لا ليس بغريب، هي كانت قد كبرت عندما صارت بنت 9 سنين، والتحديد ب15 و16 عاما انما هو امر محدث، والعبره بان تكون مطيقه وقد كانت مطيقه. ثم هذا امر قد اتى به جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام، اتى بها في سراقه حرير، قطعه حرير، وقال هذه امراتك، فابوها زوجها وهي مرتبطه بذلك، ما دخلك انت؟ كرمها الله عز وجل، كرمها الله اعظم تكريم بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، حافظت على هذه الامه من دينها الشيء الكثير بذكائها وفطنتها، برأها الله من فوق 7 سنوات وهي بنت 13 أو 14 عاما، أي تشريف لها أعظم من ذلك؟ هي فرحت واغتبطت بهذا عندما أنزل الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقال أعرض عليك أمر لا تعجلي فيه حتى تشاوري أبويك. فقالت أفيك يا رسول الله أشاور أبوي؟ أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فهذا أمر عجيب والله، لكنها طعون جاهلة، طعون الكفر الزنادقة الذين يطعنون في الإسلام بجهل، وذلك لأنهم يعجزون عن يطعنوا في عقيدة الإسلام وفي عبادات الإسلام وفي أخلاق الإسلام وفي نظم الإسلام التي هي الدين، فيحاولون الطعن في هذا. وأي شيء هذا؟ أمر أحله الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم كانت هي مطيقة، هناك فتيات بنات 9 سنين و10 سنين تكون البنت قد بلغت، هذا أمر لا حرج فيه.